إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. في بيتنا رجل. ست الملك. هل أقتل زوجي؟ ده أنا موهوب، الأستاذ موهوب يا سلامة. أحسن القصص. عازفة الناي، شهيدة لعشق الإلهي، رابعة العدوية. عذراء الربيع. سمار. شفيقة. متولي. شيء من العذاب. أفواه وأرانب. لمن يسهر القمر. من كنوز الإذاعة رحلة ننقب من خلالها عن جواهر في التراث الإذاعي، يصحبكم فيها عماد يونس وصفية صبري. أعزائي المستمعين، أهلا بكم معنا في لقاء جديد وسهرة من كنوز الإذاعة. ونبدأ اللقاء مع الفنان الكوميدي حسن فايق. والفنان حسن فايق عشق الفن بمداومته على مشاهدة عروض فرقة سلام حجازي، وفي عام 1914 كون حسن فايق مع يوسف وهبي وحسين رياض جمعية الاتحاد التمثيلية، وقدموا بعض المسرحيات التاريخية وبعضها كان من تأليف حسن فايق. اشترك مع عزيز عيد ونجيب الريحاني في فرقة الهواء، ثم انضم إلى فرقة سلام حجازي واشترك في مسرحية أنيس الجليس التي ضحك فيها ضحكته الشهيرة لأول مرة، ثم التحق بفرقة جورج أبيض واشترك في مسرحية أوديب ثم هاملت. كون فرقة تحمل اسمه، واشترك معه عباس فارس وستيفان روستي، ولكنها توقفت بعد ذلك. اتجه إلى إلقاء المونولوج وعمل كمونولوجيست بالإذاعة، وعندما قام الثورة 19 ركز جهوده في تأليف المونولوجات والأسجال الحماسية التي تثير حماس الجماهير، وكان من المقربين إلى الزعيم سعد زغلول. وفي عام 1935 انضم إلى الفرقة القومية التي كان يديرها زكي طليمات، ولكنه تركها وعاد مرة أخرى إلى فرقة نجيب الريحاني ومثل معه مسرحيات عديدة، منها الستات ما يعرفوش يكذبوا، الدلوعة، حكم أرقوش، وظل يعمل بها حتى بعد رحيل نجيب الريحاني عام 1946. وفي عام 1955 التحق بفرقة إسماعيل ياسين المسرحية، ثم اشترك في مسرح الدولة من خلال العمل بفرقة التلفزيون، وشارك في أوبريت الباروكة لسيد درويش وأوبريت التشريفة أمام نعيم عاكف التي شاركها معظم أفلامها. في عام 38 عمل بالسينما، بلغ عدد الأفلام التي مثلها الراحل حسن فايق 412 فيلم، أشهرها سكر هانم، لعبة الست، امسك حرامي، شارع الحب، كما قام ببطولة بعض الأفلام منها بابا عريس، فيروز هانم، شم النسيم، وقد رحل عن عالمنا في 14 من سبتمبر عام 1980. أيها الإخوة، دنيا الفن مليئة بالعديد من قصص الكفاح والصبر في الطريق الشاق إلى عالم الشهرة التي تقفز بالفنان مرة واحدة إلى مصاف النجوم. وهذه الشهرة التي يتمتع بها أهل الفن هي حصاد المشوار الطويل بين اليأس والأمل والنجاح والفشل، وأياما كثيرة عصيبة في حياة كل فنان. والموهبة الحقيقية هي التي تصمد رغم كل العقبات حتى تصبح ملء الآذان وفي كل العيون. أيها الإخوة، مع واحدة من قصص الكفاح الطويل في حياة صاحب أشهر ضحكات في عالم المسرح والسينما، نقضي ساعة مع الفنان حسن فايق في حديث الذكريات. وجدي الحكيم. أستاذ حسن، في البداية أحب أنك تطمن المستمعين على صحتك، ويعني إلى أي المراحل أنت اكتست حالة المرض؟ أنا كنت في صحة جيدة، وكنت راكب عربيتي ورايح عند باتا. فأما روحت هناك، البنت اللي بتعمل لي اسمها طلبت لي واحد قهوة، فجيت بشرب القهوة، بعدين راحت نازلة من جنب بقي الواحدة كده، استغربت على ايه ده، طلعت المنديل بقى مسحت الاسم كده، اتاري ده هو حركة المرض اول ما حاجة راحت سايبة كده من بقي بتاع. بس كان في كمان واحد دكتور جاي يعمل نفس العملية هناك، بدكتور شافني جاي يسلم علي ويهنيني على بيشوفني عند الريحان بتاع. وبعدين الراجل قال له بقى ده عنده حالة، فأرجوك يعني تشوفه تاخده. فعلى طول خدني بقى الدكتور ده وركبنا وودعني على البيت على طول. ده كان من كام سنة أستاذ حسن؟ ده خامس سنة، في مارس خامس سنة، يعني من سنة حوالي 66 65 65 65 65 إنما خمس سنين دلوقتي بقى لي. إنما الحمد لله دلوقتي أنت بدأت تتحرك رجلك. بحمد الله إن وصلت لغاية كده، هو بقول مدى ما فيش حاجة بتوجعني. الحمد لله. يبقى الحمد لله، يعني نحمد ربنا وأحب الناس بعد صوت. وأنا شايف إن حالتك الصحية الحمد لله اتحسنت عن الأول كثير. شايف الحمد لله. أستاذ حسن، الحقيقة في حديث الذكريات بيحلو إن إحنا نسترجع الذكريات الحلوة، خصوصا الذكريات الأولى في فترة الصبا. يعني مثلا لو رجعنا لورا لحسن فايق الشاب الصغير، كنت في بداية حياتك عايز تكون إيه؟ يعني أنت بدأت حياتك إيه؟ والله أنا بدأت حياتي، كان والدي الله يرحمه كان موظف في الجمرك، وبعدين كان لنا قريب في حلوان عنده محل تجارة كبير، مانيفاتورة وخردوات وحاجة ولوازم السيدات وكل الحاجات دي مع بعضها، واخد بال حضرتك؟ فهو حب اني اكون تاجر يعني، خلاني في المحل ده، قعدت انا في محل قريبي ده. اشتغلت في المحل فعلا؟ في المحل فعلا. يعني نشأت، اول ما نشأت في محل تجارة في حلوان. في حلوان. بعد كده يعني كيف تحولت من في محل ساعتها تجارة؟ في ساعتها وانا في المحل كده، هو كنت رحت الاول مع والدي مرة في مصر في التمثيل، كان لسه الشيخ سلام حجازي، فشفنا رواية فدهشت واعجبت باللي شفته بالتمثيل جدا جدا جدا، ما معددش اقول لك ايه. وبعدين يا سيدي بقيت في حلوان، في الوقت ده كان والدي توفى، وفي حلوان كان بتيجي الفرق دي، فرقه كان اولاد عكاشه اللي كان معمول ايام طلعت حرب، هم اللي عمل لهم تياترو حديقه الازبكيه، فكانوا يجوا يمثلوا في كازينو حلوان، كل ما يجوا كل اسبوع لازم اروح احضر واتفرج. وانت هاوي؟ وانا هاوي، يعني بتشتغل في محل تجاره؟ في محل تجاره. وانا نفس الوقت هاوي للفن، هاوي حاجه، لدرجه حتى فكرت ان كنت اعرف بقى من بعض اولاد الزوات هناك السبان، ان اقابله مثلا اقول له مثلا واحد كان اسمه ابراهيم ممتاز، الثاني مش عارف اسمه ايه، وهبي حاجات كم اسمه كده، هو واحد مش عارف اسمه فاطين ايه، طه ايه اسمه ايه، كل دول اقابلهم انه ايه اقول لهم نعمل احنا فرقه، يعني نعمل احنا عشان نعمل ده زي دول. نعمل حاجه ده من كتر حبك للفن في الوقت ده، وانا صغير وانا عايز اكون واقول لهم انا اللي اقول لهم بتاع. في بعضهم ابدا يعني مش مهم عنده، ما كانش لانه ما عندوش الهوايه زينا يعني. ما كانش كده زينا. بس يا سيدي فعلي الله سمعت بقى ان في زي كده في رابين في مصر في هواة في هواة في مصر وعاملين جمعيات ومش عارف ايه كده. فطلع في مخي اني انا اسيب هلوان ده واروح اشوف الناس دول. وسبت المحل العمل في محل التجاره. سبت يعني ايه؟ وهروبا الى ميدان الفن. الى ميدان الفن. وكنت يعني ما كنتش الى الناس اشوف لسه. رحت وحدي. وحدي ما فيش حاجه. رحت فاتفر كان فيه ثلاث اربع جمعيات من ضمنهم انصار التمثيل اللي كان موجود لغايه دلوقتي. انصار التمثيل كان فيه عبد القدوس وسليمان نجيب ويوسف وهبي كان دول في انصار التمثيل. احنا جمعيه ثانيه كان اسمها الاتحاد التمثيلي ولا ايه. كنت انا وحسين رياض عباس فارس من ضمن يعني الموجودين اللي تعرفهم. وكان شبان ثانيين اللي بقى محامي. كل دول كانوا هواه يا استاذ حسن. كل دول هواه. فكنا ناجر مثلا محل منظرة في بيت بتاع ده عشان نعمل بروفات كل ليلة لنجتمع. أسعد أيام وأسعد ليالي إن نجتمع عشان نعمل بروفات. كنا إيه ندور وأنا المجتهد أكتر من كل دول. وأنا اللي أفوت على المكاتب أدور على روايات مطبوعة تمثيلية أي روايات نقعد نشوفها. فشفنا رواية اسمها فران البندقية مش عارف كان ترجمة الياس فيراد ولا. أنا على الحقيقة كنت عايز أعرف يعني في الفترة دي فترة الهواية دي وأنت بتعملوا روايات منشورة جاهزة دلوقتي مطبوعة كنت بتعيشوا منين؟ يعني أنت سبت المعمل في أنا معايا مثلا بالوس مبلغ 20-30 جنيه عشت منه طول مدة طول هذه المدة مدة ما أناش عارف أنا حاسس قد إيه هو كده حاجة خبط لازق كده ما أناش عارف لسه حاجة. كل اللي معاك كانوا بالشكل ده؟ نعم لا اللي معايا كلهم تلامذة في المدرسة. انما غاويين فعلا. حسين رياض كان تلميذ في مدرسه والثاني سليمان نيازي تلميذ في مدرسه غاويين غاويين فن. لا سليمان نجيب كان في الجمعيه الثانيه. سليمان نيازي اللي بقول لك عليه الله يرحمه ده توفى. واحد ثاني كان اسمه حسني رحمي ده محامي دلوقتي. وبعدين كم واحد بقى كل دول كانوا هو كل دول هو بيكتبوا يعملوا بروفات على روايات معروفه كنت بتعرضوا هذه الروايات بعد كده. وبعدين بعد ما نقعد نحفظ فيها كل ليله نيجي نذاكر فيها نقعد نحفظ الروايه كلها ولا فيش مخرج ولا حاجه. ما فيش مخرج ولا حاجه. وبعدين نتفق بقى على يوم نمثلها على مرسح نقوم نجتمع ونلم من نفسنا كل واحد كذا علشان ندفع إيجار المسرح. وبعدين كمان إيجار الممثلات اللي هيمثلوا معانا وكمان إيجار ملابس كانت الروايات كلها تاريخية زمان حاجات زي كده وإيجار كمان اللي هيعمل لنا مكياج وهكذا. ولدرجة كمان برضو ساعات نبقى ما فيش نخلص بقية الاسم وتبقى الستارة لسه ما اترفعت ويفضلوا الناس ما كملش الراجل عايز بقيت فاضل له جنيه أو نص جنيه على التياتر ما يرفعش الستارة لما ياخده والناس تتعطل ساعة ونص زي بعضه. الناس بتخش بتذاكر في الوقت ده يعني بيقول للناس لا دول أصحابنا احنا نفرق عليهم إما بفلوس يا إما بنص يا إما ببلاش بزي ما يكون المهم الناس تيجي تشوفك بأي طريقة وهكذا. اللي يعرف حد غني يقدر يدفع مثلا يدفع اللي ما يعرفش يدفع ياخد ببلاش وهكذا. يعني كنت بتعملوها زي عملية مساهمة كده هو سرورنا وكله إن احنا نعمل الاسمين. طب لوحد انت قلت لي أستاذ حسن إن دي كانت روايات تاريخية انت كنت بتمثل ادوار تاريخيه كنت غاوي تمثيل اساسا انما اول الادوار الفكاهيه اللي عملتها يعني ازاي تحولت من ممثل بيمثل ادوار تاريخيه دي علشان الفرقه اللي واحنا غاويين لسه في الهوايه كده كان سنه 16 عزيز عيد عمل فرقه وهو راجل كوميديان وكان متجه للناحيه دي فعمل فرقة وكان معاه روزا اليوسف البريمادونا اللي هي الممثلة بطلة الفرقة يعني بطلة الفرقة. طب يعني كان شافك عزيز عيد بقى في الروايات اللي بتعملوها؟ هي اللي شافتني دي كنا بنجيبها تمثل معانا في روايات ايام ما كنتوا عاملين فرقة فانبسطت مننا وعرفت ان احنا كويسين فقالت له علينا فيلا قابلتني قالت لي فروحت انا وحسين رياض وعباس فارس ومش عارف مين يعني كل الفرق كل اللي قدرنا عليهم. اما التانيين التلامذتهم في مدرستهم والتانيين في شغله احنا الفاضيين يعني بس. فعمل روايه اسمها خلي بالك من ايميلي فهي كوميدي فودفيل بس فالاتجاه بتاعنا جاه من هنا للكوميديا. أما إحنا غاوينا التمثيل، يعني ما حتى الروايات اللي كنا بنعملها وإحنا هو عملنا فرار بندقية، عملت أنا الشاب اللي بيحب اللي هو الدور اللي بيقولوا عليه الدور الزاني يعني بيترو كان اسمه بيترو تاسكا، ده الفران صبر الفران بيودي عيش في البيت الصبح ويعرف الخادمة اللي في البيت اسمها مش عارف ايه ويغني لها كمان حتى غنية يعني زي الشخص لما كان يقول فكان حتى يا أنيلا سلاما عسى سلام يا يجدي يا سواجدي. أستاذ حسن يعني كمان من المعروف عن يعني بداياتك الفنية إنك بدأت بالمونولوجات، هل المونولوجات دي كانت قبل هواية التمثيل ولا بعد كده؟ لا أبدا، دي بعد كده، دي بعد كده غيره كده. شفت بعد شفت عبد القدوس بيقول مونولوج في جمعيه، ما كان زي في جمعيه عبد انصار التمثيل بيقول مونولوج حلوه حلوه خالص دي العروسه، كل واحد شافها اشتاق لبوسه، اظن مشهور كان مونولوج بيتالف وقتها، كان مونولوج بيقوله في وسط الروايه كده هو يطلع يقوله، فنجح نجاح كبير قوي. فبقيت مبسوط قوي وتمنيت اني لو ايه اكون انا اعمل الحاجه دي، وكمان الحاجه دي تسهل لي اني امثل في كل يوم زي ما انا عاوز، عشان لوحدي بقى مش هستنى الفرقه عشان انت شفت في المونولوج ان هو فن يوصلك للناس يوميا دون ان ترتبط بمجموعه. ده يهمني نفسي اني انا اظهر وامثل وعايز امثل، فده هو هيخليني امثل كل يوم بدل ما استنى شهر سنه على ما يجمع على ما نعمل روايه كلنا. ده كان بعد ما قابلت عزيز عيد يا استاذ حسن؟ لا ده قبل ليه بكتير، ايام ما كنت على فرقه الهواء. ده قبل اي فرقه الهواء وبعدين انت بدات تقول مونولوجات بعد كده لوحدك غير المونولوج اللي كان بيقوله عبد القدوس. عبد القدوس صافي ده قمت انا اقول ايه يا ربي عايز اعمل حاجه اكون يعني بتقنها كويس او بتاع، فانا عايز بقى ايه هوايتي. قلت التمثيل، انا حتى نظرتي له كانت قلت أما شفته كده في تاريخي قلت حبذا لو كان التمثيل ده عصري مصري محلي كده، حاجات روايات انتقادية اجتماعية حاجات عن حالتنا كده هو نمثل فيها تبقى حاجة جميلة جدا ومفيدة جدا. ده كان إيه؟ ده كان رأيك بالنسبة للتمثيل من أول. لا ده أنا عايز قبل ما نتنقل للتمثيل يعني عند حتة الملوك ما عند حتة الملوك بقولك ده عشان استعدادي كان فقلت إيه البتاع ده هو الفئي أعمل فيه، بس أعمله إزاي؟ في انتقاد، في الناس بتنتقد القرافة، فقلت مونولوج في القرافة ده نجح نجاح كبير. ده كنت أقوله في النوادي الكبيرة يعني إحنا ما كانش فيه محل يتقال فيه يعني عمومي كنت أقوله في النادي الأهلي، النادي الأهلي كل حفلاته كان بتاعتنا أنا اللي أحييها أنا واللي بيقول مونولوجات زي كان يوسف واحد. إنما كان فيه مونولوج مشهور لك الكوكايين، شم الكوكايين أما تسمعه كأنه الرواية من أوله لأخره وحصل وحصل وحصل وحصل. طب إيه رأيك ما تسمع منه حتة أستاذ حسن؟ صوت ما بيطلعش كويس يعني حاجة صغيرة كده. شم الكوكايين خلاني مسكين، مناخيري بتون وقلبي حزين، وعيني في راسي رايحين جايين، عاشرت ناس زي النسور عيان بدأ حب بالزهور، علمولي كده بالزور لأجل التمدن رب بطلع الله علشان أكون من ضمن الشلة أحسن ما عيش بينهم في مزلة، ضحكم عليا وأنا كنت خام دلوقتي يومي بشم مجرام وبقيت أوام أكبر شمام. كنت مستخدم صاحب وظيفة عملت عملة ما جاتش نظيفة كانت ماهيتي حسبة خفيفة طردوني دغري طرد الكلاب ضاقت بالدنيا يذهب وإياب وفضلت أطلط حطم على الأبواب، واللي جرالي شمت عزالي، طلقت مراتي وتركت عيالي، ما دام يا ناس الجيب بقى خالي، اصحابي عرفهم بقوا يجروا مني، واصحاب الدين فضلوا محوطني، والكوكايين اهو ومجنني. واللقاء التالي مع الفنانة زوزو شكيب، وهي من مواليد 12 من شهر أبريل عام 1909، وهي فنانة مسرحية وسينمائية مصرية. بدأت حياتها الفنية على المسرح في دور صغير بمسرحية الدكتور، التحقت بفرقة نجيب الريحاني وكان عمرها 16 عاما، والتحقت بفرقة فؤاد المهندس وقدمت عددا من المسرحيات. وقد دخلت زوزو شكيب مجال الإنتاج مع شقيقتها ميم شكيب وزوجها سراج منير، وقد تنوعت أدوارها في السينما بين العانس والحماة والمرأة الشريرة، وقد توفيت قبل أن يعرض آخر أفلامها على شاشة السينما رجب فوق صفيح ساخن مع النجم عادل إمام. اشتركت في بروفات مسرحية إنها حقا عائلة محترمة، ولكنها توفيت قبل أن تعرض، وقام بالدور بدلا منها الفنانة القديرة أمينة رزق، وقد شاركت في العديد من المسرحيات من بينها الدكتور، حكم أرقوش، الدنيا على كف عفريت، اسمتي، كما شاركت في العديد من الأفلام من بينها أحمر شفايف، ملاك الرحمة، قلبي دليلي، أموال اليتامى، وأيضا من بين الأفلام التي شاركت فيها شنبوا في المصيدة، العتبة جزاز، والمرايا. وقد رحلت عن عالمنا في 14 من شهر سبتمبر عام 1978. إذاعة الجمهورية العربية المتحدة من القاهرة تقدم شنابو يا شنابو، كالبدر عليا يا شنابو، وطي صوتك عامل معروف، لحسن عمو يسمعنا، لحسن عمو يسمعنا. شنبو في المصيدة، شنبو في المصيدة. شنبو في المصيدة حلقات فكاهية، بطولة يوسف وهبي، شويكار فؤاد المهندس، تأليف أحمد رجب، إخراج يوسف حجازي. يا در، مالك انت ومال خالف ودرية؟ اخرج على برة ولا كأنك دخلت. لكن قبلتي. اخرج احسن يتهموها فيك، وانت لك الف عدو عدو في العيلة. اي والله صحيح، اخرج بسرعة بسرعة. طب ايه رأيك في الحل ده بقى؟ الواقع يا أرندلي بيه، انا استنفذت كل الوسائل الساينتفيكية لإقناع فهيمة اللئيمة، وما بقاش فيه غير الحل ده. يا درويش، ما انا قلت لك نعمل كده من زمان. كان عندي امل في تحطيم عناد هذه العجوز الشمطاء الحيزبون، لكن اتضح لي ان رصه هو اللي لازم يتحطم. انت حتقولي على فهيمة؟ هذيك طلعت لها بنفسك من شوية كصديق للأسرة علشان تقنعها ان دي جوازة فشلة، فماذا حدث؟ يا شيد انتهينا، المهم دلوقتي شنبو. فين هو شنبو؟ انا مش شايفه ولا انا، مفيش غير دورية واقفة هناك اهي مع عماها. انا قايل لها تحاول تقنع دورية صواعق وبرق. يا لا. طب وعمتك هتعلن خبر خطوبتكم امتى؟ قالتلي انها هتنزل من فوق بعد ما تصلي العشاء. دري يا بنتي، ده انا امك حبيبتك. يا ماما قلتلك انا بحب شنبه، والحب اقوى من كل شيء. يعني مفيش فايدة يا درية؟ اطلاقا اطلاقا اطلاقا. هو شنبه ده يا بنتي عمل لك عمل سحر لك؟ لا سحرني ايه يا ماما، برمش عينه اللي دبحني رمش عينه. شوفي البنت يا بنتي، فوقي لنفسك قبل ما تقع الفاس في الراس. ماما ارجوكي ما تطلبيش مني المستحيل عن اذنك. الرمش عينه قال الهي تنقلي عينك يا شنبه، يلا طلعت لنا على اخر الزمن. اقنعتيها يا سنيه؟ ابدا يا سي درويش، كنت متاكد انك وليه هالفوته وخرنجه وشرابه خرجه. يوه يا درويش، المهم دلوقتي شنبه. هو فين شنبه؟ طب وبعدين هتصرف ازاي؟ اديك حبست نفسك في الحمام على ما تهدى. اهدى ازاي بس؟ ده انا كل ما افتكر راس قبلتي محلوقه زلطه. يا اما يا اما اجمد يا شنبو واخرج قابل الناس عادي خالص. ايوه هو ما فيش غير كده، ولو انه ركبي سايبه. يا سابل سترك يا رب، الحمد لله محدش في الممر. شنبو يا روحي. ايه الله، ايه ده؟ انت طلعتي ليه؟ ده انا كنت نازلك اهو. اصلك غبت قوي عند عمته وحشتني، تعال احكي لي. تعالى. انت رايحه فين؟ اوضه عمتك؟ لا لا لا لا يا شيخه، سيبيها تستجم. لا ده انا هقعد معاك في الاوضه دي بعيد عن الزيطه اللي تحت. طيب اتفضلي. هنا معلش، اصل عمتك قالت لي خليهم يسيبوني شويه استجم علشان يعني نستعد للسهره. طب احكي لي بقى ايه اللي جرى. احكي لي. والله اللي جرى لي ما كان على بالي. ايه انا عارفه. ايه عارفه؟ عارفه ايه؟ ومالك عصبي كده يا حبيبي؟ لا ابدا، بس يعني بسال. عارفه ايه؟ لا اصل هي محلفاني ما اقولكش، وقالت لي ابعتي لي شنبه عشان اقول له بنفسي. تبقي مش عارفه بقى. ازاي بقى مش عارفه؟ وهي اللي قالت لي قبل منك، شفت كانت سعيده قد ايه شنبه؟ يا سلام، دي كانت قاعدة سعيدة بشاك. شفت بتحبنا ازاي يا شنبو؟ ربنا يخليها ويطول عمرها. الله، ايه يا شنبو انت سرح في ايه؟ ها؟ لا ابدا، اصلي فرحان مش مصدق اللي حصل، زي ما اكون في كابوس. كابوس؟ اغصى عليك يا شنبو. قصدي في حلم، في حلم، حلم جميل الواحد من فرحته بيلبخ يعني في الكلام. صحيح يا شنبو انت فرحان؟ الا فرحان؟ ده انا شفت اللي محدش شافه ولا حتى انتي. اغصى عليك يا شنبو، ده انا بحلك في سماء السعادة زيك تمام، واللي انا حاسة بيه شيء لا يصدقه عقل. هو من ناحية شيء لا يصدقه عقل انا معاك في دي. وبتتكلم بحزن كده ليه يا روحي؟ متأثر من مقابلة عمتك. من الحق ما قلتليش استقبلت المفاجأة ازاي؟ ربنا ما يوريكي، ده انا كنت حسورة. وبعدين؟ وبعدين احكي لي. وبعدين اهو يعني مش عارف والله يا دريا الواحد يقول ايه. تتصور يا شنبو إيه؟ انها كانت عايزة تقول لعمه البروفيسور عشان تغيظه. تقول له ايه؟ اللي قالته لك. يا خبر اسود، وده يصح برضو ولو انها يعني ما قالت ليش حاجة. ما قالتلكش ازاي؟ يعني ما قالتليش انها هتقول للبروفيسور. لا ما انا اقنعتها انها ما تقولوش. والله يا شيخ عملت طيب. تتصور بقى لو كان عمو عارف انها كتبت باسمك عمارة 19 دور. ها؟ ولما يعرف انها كتبت بقيت املاكها باسمي. ايه يا روحي مالك؟ لا ابدا، اصلي كنت فاكرها 15 دور، اتريها طلعت 19 دور. لا يا شنبو 19 دور، وقراتها في الشهر 1100 جنيه. يعني العمارة دي بتاعتي انا؟ الله، هي مش فهمتك؟ طبعا هتبقى ملكك بعد لا قدر الله لا قدر الله ولا كان عمته يعني تموت. يا خبر اسود. ايه يا شنبو؟ يعني قصدي العمارة دي ما تبقاش بتاعتي الا اذا لا قدر الله ولا قدر الله. ايوه يا دي النصيبة. اهو دلوقتي يقولوا انا. انت ايه؟ انا اللي نهبت فلوسها. لا يا ستي انا ما اقبلش. الله خليكي فاكرة اهو انا قلت ما اقبلش العمارة عشان اما شهدك تبقي فاكرة. اما امرك عجيب قوي يا شنبو، تشهدني على ايه؟ ايوه امال اشهدك قدام قدام عمتك. يا شنبو انت مش كنت معاها دلوقتي وقبلت؟ ليه؟ لو انت ما شفتنيش خارج من عندها ملخبط. ليه؟ عشان قبلت من كسوفي. ست كبارة بتمدلي ايدها بعمارة 19 دور هكسفها؟ ده انا حتى ابقى قليل ادب. انما لا لا لا لا انا مش بتاع عمارات. العمارة قال كده برضو يا شنبو. ايه؟ عايز تنكد عليا في ليلة خطوبتنا وكلب بيخفك بالفرحة؟ النبي ما تقطعيش قلب التر اخرى. خلاص انسي الحكاية دي دلوقت. طب ابتسم. حاضر اهو. وحلك معايا في سماء السعادة. حاضر اديني بحلك اهو. هات ايديك تفرح بلمستهم ايديا. الله انت هتغني ولا ايه؟ هات عينيك تسرح في دنيتهم عينيا. عايزة اغني يا شنبو، عايزة ارقص، عايزة اعبر عن فرحتي. وماله؟ بس بقول يعني بلاش تغني هنا عشان يعني عمتك في الأوضة اللي جنبنا وعيب. عيب؟ عيب ليه يا شنبو؟ لا ابدا، اصلها بتستجم اخر استجمام في الدنيا وما يصحش يعني. عندك حق. تعال بينا، تعال بينا على تحت نوري الناس كلهم حبنا وغرامنا واحنا بنحلك في سماء السعادة. وفي حاجة تتمرجح فوق في الهوا. ده صحيح مصبوح دي يا ماما بترفرف أشواقا وهياما. دي رومية عدقية يا حرامة هتشرف من بكرة الإمامة. لا ده انت عايز هار الفرحة عملت لك وش. ما انا اصلي حترشق من الفرحة ومش عارف اتفش. بص معايا من الشباك. شباك ايه؟ شباك الجنة اللي هناك. والنبي ايه؟ انا من عندي شايفه الدنيا ماسكه كمان جو بتقول زين. وانا من وجهه نظري شايف فيها نيابه وفيها تحقيق. عمو جاي عمو جاي، خليه يشوف فرحتنا، خلينا نكيد العوازل. يا نخلتين في العلالي يا بلا حم داو، والله شوشتنا في الحب سوا. الله لا يقدر ولا يحكم على حد بغرقتي انا. والله وحبنا وغرينا لشوشتنا في الحب سوا. الله لا يقدر ولا يحكم على حد بغرقتي انا. والله وحبنا وغرينا لشوشتنا في الحب سوا. الله لا يقدر ولا يحكم على حد بغرقتي انا. ايه حالة السعادة الجنزرية اللي بتتمرمغوا فيها دي؟ فعلا يا عمو انا سعيدة. سعيدة؟ سعيدة مبارك. تسمح لي يا شنبو؟ ايوه فندم. في حاجة يا عمو؟ ايوه عاوزه في كلمتين بس على انفراد. تعالى. انا منتظرك يا شنبو. موديني على فين يا عمو؟ عمو؟ انت تبقى يا فقاعة. العم قال تعالى تعالى بعيد عن الزيطة دي. حاضر. في حاجة يا فندم؟ ايوه عندي كلام مهم. اسمع. نعم. أحب أقول لك إن أنا عارف كل حاجة يا شنبو. أه؟ عارف إيه؟ أنت عملت العملة السودة دي علشان الفلوس. إيه؟ أخرس يا مجرم. نلتقي مع الحلقات الفكاهية شنبو في المصيدة، تأليف أحمد رجب، إخراج يوسف حجازي. أعزائي المستمعين الساهرين معنا، ونستمع الآن لجزء من برنامج أيام مع الميكروفون، تقديم الإذاعية الأستاذة عواطف البدري، وقد سجلت هذه الحلقة مع الكاتب الراحل عبد التواب يوسف. أيام مع الميكروفون، برنامج تعده وتقدمه عواطف البدري. أهلا بك أستاذ عبد التواب، ويهمنا نعرف متى بدأت صلتك بميكروفون الإذاعة؟ لم أكن مستمعا جيدا للإذاعة. من إمتى ده الكلام ده؟ لما كنت طفل شفت خالي العمدة جايب أول راديو في القرية، والناس مفترش الأرض ومصعوقة للصندوق الذي يتلو القرآن الكريم. بيتنا خلى من الراديو إلى أن نهيت دراستي الجامعية، وأنا بعمل ماجستير علوم سياسية في الجامعة. كان جالس بجواري رجل ناضج، لا حالي غلبان كده، قال لي أنت بشتغل فين؟ قلت له بشتغل في الصحافة. قال ما تيجي تشتغل معنا في الإذاعة أحسن. قلت له أنا ماليش أي علاقة بالإذاعة، يعني حتى ما عندناش بيتنا راديو. قال لا فوت عليا أقول لك تعمل إيه. فوت عليه، فتح الدور جرامة تمثيلية كده قدامي وقال لي اعمل حاجة زي دي. روحت أجرب وجبت له تمثيلية، قال لي مش بطالة تنفع لبابا شارو. أنا بتكلم على الله يرحمه صالح جودة. إداها لبابا شارو ورفضها، قال لي لكن أنت تنفع كاتب أطفال. كتبت له تمثيلية تانية، قال لي لا محتاجة تصليح، عدتها. قال لي أنت صبور؟ قلت له قال عيدها كمان. عدتها 5 مرات، زاع الرابعة. التمثيلية التالية زاعها بالكامل، وكان بيقول إنها نموذج للفهم الحقيقي لطبيعة العمل الإذاعي، لإني حطيت له 5 شخصيات ب5 مستويات مختلفة: ريال صوته تخين قوي، 10 ساغ فتاة، شيلين ولد أصغر، تعريفة بنت، وبعدين مليم. 5 مستويات كانت هي القطع النقدية اللي موجودة، وعالجت في التمثيلية دي ظاهرة هروب الأطفال من البيوت. الشيلين كان مزيف، أو خدت شيلين ليه؟ لأن احنا أيامها كنا في فترة النضال ضد القوات البريطانية الموجودة في مصر، فكان كل همي أشتم الشيلين وأطلعه مزيف وهو اللي بيغري قطع النقدية بالهروب من الحصالة. الكلام ده كان سنة كام يا أستاذ عبد التواب؟ 1950. لكن قبل كده ما كنتش بتسمع الإذاعة؟ كانش ليك أي اهتمامات بالإذاعة خالص؟ ما انا قلت لحضرتك يعني ما كانش عندنا راديو، واول راديو بقى بيتنا رحنا اشتريناه انا وعلي فايق زغلول بالتقسيط، وكان ب 45 جنيه ايام ما 45 جنيه. واول تمثيليه اتذاعت لي عيلتي الصغيره سمعتها عند الجيران، لان انا كنت مشترك فيها بالتمثيل، وكانت في بابا شارو. وبعد ما مثلت طردني من الاستوديو وقال لي ما ترجعش للاستوديو تاني. ليه؟ ما عنديش اي مواهب لها علاقه بالتمثيل. قال لي انت تكتب بس. قلت له حاضر، وانا من يومها الحمد لله ملتزم يعني. طيب هل تعتقد ان الاذاعه قامت بواجبها خصوصا في مجال الريف، وانت بتقول انك من قريه صغيره؟ يعني ايه المقياس للقيام بالواجب وعدم القيام بالواجب؟ في الفتره اللي كنا منفردين فيها بالساحة وما كانش فيه تلفزيون قبل الستينات، مفيش شك ان احنا دخلنا في اعماق اعماق شعبنا، وصلنا الى قرانا الصغيرة والنجوع. برامجنا كانت يعني بتتخلل عقول وقلوب الناس، الناس كانت تقعد مستنية ألوان من البرامج زي جرب حظك لطهر أبو زيد وأمال فهمي وعلى النصية، وحتى أوائل الطلبة اللي أنا شاركت في عمله 10 سنوات وربنا يديله الصحة، نبيل بدر وفهيم وديمتري لوقا في أستراليا، والأسماء اللامعة دي الناس كانت بتستناها وكانوا بيطلعوا علينا تشنيع أن احنا بنزيع أسئلة الثانوية العامة. احنا كنا بنغطي بأسئلة برنامج أوائل الطلبة كل المقرر، فكان الممتحن ما بيلاقيش مكان يجيب منه أسئلة، فكنا فعلا بنزيع أسئلة الثانوية العامة من غير ما نقصد ولا بنشيع أو بنقول سر يعني حربي، لا احنا كنا بنغطي المقرر كله، وكانوا ولادنا بيتابعونا بحماسة شديدة جدا. لما جالنا المنافس اللي اسمه التلفزيون تعبنا قوي، الصحافة ما كانتش منافس كبير لنا نتيجة الأمية ونتيجة ظروف كتيرة خلت الصحافة قاصرة عن الوصول إلى قرى كثيرة كنا نصل إليها، أيضا لم نصل إليها بأصواتنا فقط إنما الميكروفون نفسه كان يذهب إليها. الميكروفون ذهب إلى قريتي في فترة كنا لازم نركب جميع أنواع المواصلات عشان نوصل القرية دي، يعني لازم نركب أتوبيس وقطر وحمار ومركب وهي 140 كيلو. الميكروفون وصل إلى هذه القرية وسجل لأهلها، الصدى كان كبير قوي، رسائل المستمعين، الناس اللي بيقابلونا، أسماءنا كنجوم كانت بارزة قوي قوي، يعني كان تحطي نجوم الإذاعة جلال معوض فهم عمر وسعى قلبك تحطيهم جنب نجوم السينما من غير ما تقلقي. يعني لما طهر أبو زيد رشح نفسه في الانتخابات في طلخة كان اسم زي فريد شوقي وفاتن حمامة والناس كلها عارفاه لأنه الميكروفون كان صداه ضخم جدا. أيضا نحن كنا مخلصين جدا لشعبنا. لما تتتبعي حضرتك أحداث ثورة 23 يوليو وأغاني صلاح جارين وعبد الحليم حافظ، لما تتبعي برامجي الخاصة أو البرنامج الخاص أذيع عن ثورة 23 يوليو ربطت بينها وبين عرابي عملناه في أغسطس 52 فورا، وتابعنا واكبنا الثورة خطوة بخطوة، ما تخلفنا عنها، كنا مع الفلاحين في حقولهم مع الإصلاح الزراعي، ولا يجوز أن يمتلك الإنسان أكثر من 200 فدان، وقانون الإصلاح الزراعي وتحديد إيجارات الأرض، كنا مع العمال في مصانعهم ومواقعهم، ما خلناش مكان ما سجلناش فيه. ميكروفون نزل في أعماق البحر مع الغواصة، وارتفع لعنان السماء مع الطائرة، وشرق وغرب، ومن بندنج إلى نيويورك، وكلمات عبد الناصر قدام الأمم المتحدة، وميكروفون كان شيء بارز وخطير في حياتنا وفي حياة جماهير الناس، إلى جوار أنه كان متعة. الفن الظهر من خلال الميكروفون ازدهار غير عادي، ما كان يستطيع لعب حليم حافظ ولا غيره إلا من خلال الميكروفون أن يحققوا النجاح اللي حققوا، بما في ذلك أم كلثوم أزعم هذا. يعني النجوم ما كانوش بس الجيل بتاعنا احنا، إنما الجيل السابق أيضا، محمد فتحي وعلي خليل وصالح جودة والرعيل الأول اللي أدى رسالته بشكل خلى الفن تغلغل في نفوس الناس، والناس حبت قوي الراديو، حبته من خلال الأحاديث. المثقف كان بيلاقي إيه؟ توفيق الحكي وطه حسين وأحمد أمين وأحمد حسن الزيات. وأنا فاكر أول مرة الله يرحمه صالح جودة حب يقدمني كمتحدث، كان عندي 22-23 سنة، واللي بيقول الأحاديث أيامها طه حسين وتعقاد وتوفيق الحكيم، فقال لي شو بقى أنا مش لاقي حد يعمل الحديث بتاع هيلين كيلر غيرك، فأمري لله. خلاني قلت حديث عن هيلين كيلر لمدة ربع ساعة في الراديو، وبعد ما خلصته كان أيامها حظر التجول قبل الثورة، روحت بيتنا في رد الفرج ماشي على رجلي. قد كده كان إخلصنا للميكروفون من خلال العمل الثقافي. واللقاء التالي مع فنان الشعب سيد درويش. يعد سيد درويش أبا للموسيقى المصرية الحديثة بما أدخله من تطورات في أساليب التلحين والغناء وكذلك الفكر الموسيقي الجديد، حيث اتجه سيد درويش إلى الاهتمام بالتعبير عن معاني الكلمات في كل ألحانه التي جاءت متنوعة، فقد لحن العديد من الموشحات والتقاطيق وقدم الألحان الوطنية التي ألهبت الشعور الوطني لدى كل المصريين. وجاء الإنتاج الأكبر لسيد درويش في المسرحيات الوطنية التي بلغ عددها نحو 26 مسرحية غنائية. وسيد درويش من مواليد 17 من مارس عام 1892 بكوم الدكة بالإسكندرية، نشأ موسيقيا بطبيعته. برز لديه هذا الميل منذ أن بدأ بحفظ القرآن الكريم في المدرسة والمعهد الديني بالإسكندرية. كانت بدايته الفنية صدفة عندما سمعه سليم عطلة أحد أصحاب الفرق الغنائية فالتحق بفرقته وسافر معه إلى الأقطار العربية الشقيقة عام 1909، ولكن لم تلق هذه الرحلة نجاحا فسافر مرة أخرى عام 1913 واجتمع في سوريا بأقطاب الموسيقى والغناء وعلى رأسهم عثمان الموصلي، مما كان له تأثير كبير في مسيرته الفنية. وبعد ذلك أصبح سيد درويش يلحن لجميع الفرق المسرحية بالقاهرة. انضم سيد درويش إلى فرق نجيب الريحاني، علي الكسار، منيرة المهدية، وكان عطاؤه غزيرا حتى قال عنه المؤرخون إن بوسعه أن يلحن 5 روايات في شهر واحد. انضم سيد درويش إلى فرقة جورج أبيض وظهر على المسرح لأول مرة عام 1916 بمسرح عباس مع سلام حجازي، والذي قدمه إلى الجماهير خلال فصول المسرحية قائلا عنه: احفظوا اسم هذا الشاب. في عام 1921 كون سيد درويش نفسه فرقة خاصة قدمت روايات العشرة الطيبة، شهر زاد، الباروكة، وقد تميزت ألحانه المسرحية بالشعبية والسهولة، كما أدخل الهارموني في الآلات. وقد لحن سيد درويش في الفترة من عام 1917 إلى 1923 ما يقرب من 20 مسرحية، من أشهرها كليوباترا، راحت عليك، كلها يومين، أم 44، الهلال، العشرة الطيبة، أولولو، كما لحن العديد من الأدوار والتواشيح، من أشهرها ضيعت مستقبل حياتي، حسنك، خلي الفؤاد يعجبك، أنا عشقت، في شرع مين، كما لحن عدد من التقاطيق من بينها زوروني كل سنة مرة، واللي بحبه ده ليه ما يحبنيش. ومن أهم أعماله لحن بلادي بلادي الذي أخذ عنه السلام الوطني لجمهورية مصر العربية. وقد رحل عن عالمنا في 15 من سبتمبر عام 1923. هنا القاهرة. تراث الفنان المصري سيد درويش، العشرة الطيبة. العشرة الطيبة مسرحية غنائية من تأليف المرحوم محمد تيمور، أسجال بديع خيري، الموسيقى والألحان لخالد الذكر سيد درويش، التوزيع الموسيقي عبد الحليم علي. المسرحية من إخراج السيد بدير. افتح عينك على غنماتي ما هم مفتوحين الله عوش شوف كم نعجل ده راحوا فين الباقية سبت عليك سيد لمبابي بلاش الأي والدي ما مجاش فاضل نعزك واصل غير جرة من جبل الفاصل حدا وجور الطاحين الحمد لله سلام يا حسني يلا يا حتة من المصارين فوت بنا غادي من اليمادي يا فيدو حوض على اليمين انظر يا ابو النجف الاصل النبي احسن عنا ساوين الفلاحة من دولة مية من الكفيات المتنفخين جل يتغلبوا عن اي عيبوا علشان مش متخدمين ولا هم مش عارفين هو طلبنا وخلى شبنا غلب الغلب غير التمكين فوقوا يا مصريين فوقوا يا مصريين فوقوا يا مصريين أعزائي المستمعين، ونستمع الآن لجزء من برنامج هؤلاء والقمر، تقديم الإذاعية الأستاذة سامية صادق، وقد قدمت هذه الحلقة مع الكاتب الراحل أحمد رجب. أهلا بالكاتب الساخر أحمد رجب. أهلا يا فندم. بتهيألي أول سؤال حيسأله لك القمر وانت طالع في الرحلة بتاعته واخد بالك حيقولك إيه المشكلة اللي واجهتك عند بداية الرحلة إنه لابد إن يصحبك واحد من اتنين إما مدير الصيانة بالسيارات العمومية أو المخرج العبقري عارف اسمه طبعا خميس فجلة وترك لك الخيار فأيهم يرافقك في الرحلة دي يعني يا مدام سامية ما تلاقينيش في الرحلة دي إلا خميس فجلة ومدير الصيانة ومن مدير الصيانة خميس فجلة قلبي لا تحزن يعني ها ف لازم هتختار واحد لازم اختار واحد طيب اختار خيال المئات اللي هو مدير الصيانة طب ليه عشان يعني ما لوش قيمة يعني ما مش هحس بيه خالص يعني اذا كنا مش حاسين بيه فعلا فيعني قطعا مش هحس بيه في مرحلة انعدام الوزن هتحس بيه خالص ولا في مرحلة الوزن طيب إذا وافقت على أن أصحابك مدير الصيانة زي ما بتقول وبعدين حصل عطب في الصاروخ وانت على بعد على الأقل 10,000 ميل عن الأرض ما خلاص هيبتدي هو يتبرع بإيه بأنه هو مش هذا هو اللي عمل العطب قطعا يقينا هو مش هستعين بيه أبدا يعني هترفض هتشاهد هلأنت بشهادتين طب أستاذ أحمد سألوك في الأمر عن الأساتذة محمد حسنين هيكل وأنيس منصور وبرغم الشرح المستفيد منك ما فهموش وكان لابد من تقديم نماذج تكتب إيه حيكون مثلا رأس الموضوع الحياة على القمر تكتبها إزاي بأسلوب هيكل وبأسلوب أنيس منصور يعني طيب ما عايزة وقت دي عايزة وقت يعني إذا كنا نسمع غنوة مثلا ها يعني خد ورقة وقلم عبال ما أكتبها ونسمع أغنية أنت حابب تسمع إيه أنا عاوز سيمفونية عبد الوهاب الجديدة والله الجزء وصفولي الصبر